أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 17 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ويسن الأوين المصلي رد المار بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه قرين. رواه مسلم عن ابن عمر: وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة، فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها، ومحل ذلك ما لم يغلب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه، يعني وللمصلي أن يرد من يمر بين يديه. والشارح صرف عبارة الماتم، قال: ويسن. فلاحظ أن الماتم جعل من باب الجواز، لأن قال: وله، أي يجوز للمصلي أن يرد من مر بين يديه. الشارح صرف عبارة الماتم فقال: ويسن. وسنة منع مرور بين يدي المصلي، سواء كان هذا الذي يمر آدمي أو بهيمة أو غير ذلك إذا أمكن، وذلك في النذل أو الفرق شرع، وسواء له سترة أو لم يكن له سترة. وإذا لم يكن له سترة فيرد إذا كان قريبا، وأما إن كان بعيد فلا. في هذه الجملة فوائد: استدلوا بحديث ابن عمر: إذا أراد أحد ما يمر بين يدي المصلي فليدفع، فإن أبى فليقاتل. وفي رواية: فإن معه القرين، أي الشيطان. فالحديث يدل على أن المصلي يدافع من أراد أن يمر بين يديه، لكن قوله فليقاتله، هل المراد إزهاق روحه؟ لا، المراد المقاتلة هنا بمعنى المدافعة، وإلا فلا يجوز أن تشق بطن الشتين مثلا ما كنت تصلي. لا، المراد تدافع بيدك حتى لا يمر إذا كان لك شترة. فإذا لم يكن لك شترة فلا تدافع إلا إذا كان قريب، وحددوا بمقدار 3 أذرع من محل قدمك وقدام. فإذا مر من محل قدمك وقدام أمامك بمقدار 3 أذرع فترده إذا لم يكن لك شترة، وإن كان وراه فلا، لأنه يؤدي إلى مشي خطوات في الصلاة. لكن لو مثلا دفعت، جاء إنسان بيمر بين يديك ورديت بيدك بالهون وعية ودفعت أوطه وكشر، شو هل تضمن؟ أي نعم، معلش، ما دام أنه معتدي هذا وهذا رد بالأشهل فالأشهل ولا قصده، ولكن هو الذي عثر وطاح هذا البلاط وانزل واركب، فلا عليه شيء، لأن الرسول أذن قال: بين أبا فليقاتل، يعني فليدافعه حتى لا يمر بين يديه. نعم. شو اللي صرف الأمر من الوجوب للسنة؟ هم يقولون يسن لأجل الحديث الآخر، هذا ما يقول هذا، وإن كان يقتضي الأمر. فهناك أحاديث أخرى: لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم. قالوا الجان بين هذا وهذا يدعو على أنه سنة وليس بواجبان الرسول، لأنه ورد الحديث: لا يقطع الصلاة شيء ودرأوا ما استطعتم، لكن هذا الحديث فيه ضرب. لا عدد الشواهد أخرى. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة، فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا إلى المرور أو بمكة. ومحل ذلك ما لم يغلبه المار، فإن غلب فالصلاة صحيحة ما نقول مثال، أو أن المار محتاج مضطر ما له طريق إلا معاله، أو أنت مفرط تجي تصلي عند باب المسجد ما للناس خروج إلا ما هذا، جيتك ما تقدم جيت عند باب المسجد من داخل وقعدت تصلي ما يمكن أحد يخرج ولا يدخل، هذا محتاجون الدخول والخروج. أو كان بمكة أيضا في الحرم، فالذي في الحرم المرور بين يدي المصلي في الحرم قالوا إنه لا مانع ولا يقطع الصلاة، واستدلوا بأن ابن جبير وابن عمر كانوا يصلون والطائفون بين أيديهم، ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا كان يطوف والناس يمرون بين يديه. وإلى هذا ذهب كثير من العلم باختصاص مكة نظرا إلى كثرة من يردها وكثرة الزحام، ولا يمكن أن أحدا يتخلص من ذلك. الشيخ الحديث ضعف البخاري اللي مرفوع إلى النبي كان يصلي الناس يمرون بين يديه، يقول على الصحابة رضي الله عنهم ولو ضعف البخاري لمن محل حاجة ما تستطيع تمنع الناس عن المرور لو تجيب لك ألف جنيه تفعل ما استطعت. طبعا بالنسبة للشخص، بالنسبة للشخص الذي يأتي على الباب ويصلي الذي ذكرته، لو مثلا دفعوه وقطعوا عليه الصلاة يعني غيروا اتجاهه، هو ما ينبغي أن يصلي فيه، حصل أن يصلي بعدين بوب البخاري السترة بمكة وغيره مشروع ما قال أن لا يجري عند الضرورة، يبقى حط أمير مكة حط سترة، لكن إذا حصل زحام ولا استطاع إن شاء الله. نعم أقول في زحام أحيانا في الصلاة من الحرم، إذا كان زحام يجوز أن تسجد ولو على رجل الجدار، إذا لم تجد محلا لموضع سجودك تسجد على رجل الجدار. نعم. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذن فأقل. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة، فإنه لا يجوز أن يمر الإنسان بين المصلي وبين سترته، فما وضعها هذه السترة وما شرعت إلا من أجل أن لا يمر المار بين يدي المصلي، وإذا فعلت فإنه مرتكب جريمة وفاعل محرم، لهذا جاء الحديث فإن أبى فليقاتل، لأن هذا ارتكب محرما وهو المرور بين يدي المصلي، فالحديث فإن أبى فليقاتل يدل على التحريم، يدل ما أذل الرسول مقاتلة إلا لأن هذا المار ارتكب محرما. وأما إذا لم يكن له سترة فتقدر بنحو ثلاثة أذرع. نعم. إذا قام اتخذ سترة أو أنه مثلا بعيد عن السترة أكثر من ثلاثة أذرع ليس له حرمة لأنه ما اتخذ سترة يمر بين يديه بجريد إذا صلى أحدهم إلى شيء يستر. لا مو على كل حال، وإذا كان ما وجد سترة لا بخلاف إذا ما وجد سترة، لكن إذا صلى أو ما مر النحد وإن كان عاد أخطأ لأن السنة سأل ظن مر أحد أو لم يظن، فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله القتل ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمن. كذلك فإن مر فللمصلي قتله، ليس المراد شرحه يعني بمعنى دفعه كما في الحديث، وثم لو حصل منه شيء لم يضمنه، ولكن المصلي لا يكرر المدافعة والمغالبة، لأن التكرار هذا والمدافعة والمضاربة وإياه ما يؤدي إلى بطلان صلاته. نعم. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأظهر قاله في المبدع. وللمصلي دفع عدو حتى ولو كثر كالشيء مثلا يبي يدخل بيته تصلي في بيتك وجاء الشيء بيدخل جاز لك تمنع الشيء بوضع حداد وإلا شيء. وكذلك الشبع لو أقبل عليك ذيب وانت تصلي جاز لك تقتله بالبندق مثلا تثبت يمه ما في مانع. وكذلك لو خشيت من سقوط جدار بأن تبتعد عنه أو إنسان حولك شبه بإمكانك ترفض لا يطيق بسرعة هذا كلها لا جائز. نعم. ما تبطل الصلاة؟ لا ما تبطل. قول الشارع هو يضمن. إيش العبارة؟ فإن صرف له قتله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمن. يعني يقول لا كرر لأنه ممنوع من التكرار وممنوع من التكرار لما كرر هو ممنوع إذا يضمن. أما إذا كان في أول مرة الوقت اللي أبيح له فهذا ما يضمن. أكثر من أن في الصلاة إلى شغلاء وهذا التكرار المدافع ينافي الصلاة. الصلاة مطلوب فيها الهدوء وأداء وتأديتها ويشتغل بها. فإذا كان يشتغل بصورة دائمية وهي مضاربة ذهب المعنى الذي من أجله شرعت الصلاة. يقول بعدها الرسول قلنا في الصلاة إلى شغلاء يشتغل بالصلاة عن مقاتلة فنجمع بين الحديثين. وله عد الآي والتسبيح وتكميرات العيد بأصابعه. وله عد الآي يعني الآيات يجوز لا يعد كل ما قرى الإمام آية عد بأصبعه جائز لا. نعم. ما تشغله يا شيخ؟ نعم. ما تشغله؟ لا لأنه يفكر في الأدمان الآن لو كان تشغل ما راح يحصل إن شاء الله بيرسين قلبه في دكانه وفي دراجته وفي طيب بس بتشغل عن وضع عيده؟ لا ما بيشغل وضع عيده؟ ما بدا إذا قال شغلها ثم حاجة الشغل ما بيشغل صحيح هذا بدعة لأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك الدليل الآن السياجة. نعم. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. كذلك استدلوا بجواز عد الآية بأصابعه وكذلك تكبيرات العيد قياسًا عليه بهذا الحديث لما روى محمد بن خلف عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية يعني حسبها بأصابعه. نعم. إذا لم يثبت لا يكون بدعة؟ لا ما بالك إذا كان من أحداث الصلاة لا شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة. الرسول يقول صلوا كما رأيتم نصلي. قال ما دام من أنس يقول رأيته يعد بأصابعه. إذا ما ثبت إذا ما ثبت الصلاة لا لا وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك قال الخطابي إسناده جيد. ولا وللمصلي الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط يعني أنك ترد عليه. فإذا غلط الإمام أو ارتج عليه لم يدري إيش معنى الآية التي بعدها تفتعل أو أبدل آية بآية أو انتقل من سورة إلى أخرى أو أسقط آية فإنك تنبهه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فلبس عليه ثم لما سلم قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال ما منعك يعني أن تفتح عليه. قال الخطاب إسناده جيد دل على أنه يفتح على إمامه إذا غلط كما أنه ينبه كما سيأتي إذا غلط في العدد الركعات أو أخل به شيء بقول سبحان الله كما يأتي نعم نعم لو صلى الله عليه ولو إيش هل هو سنة أو واجب يعني جواز تعبير ما تعبير من جائز صلى الله عليك الفتح الآن لك هذه من الأمة يقرأ من الفاتحة وكذا أي في الله تصف الضمة والفتحة وكذا يرد عليك ولو أنه ما يحلمك أخشى أنك ترد عليه يعني ما لم يكثر يبغى يردد، فإن كثر وكثرة الرد عليه بيوجه خلى يمشي. هذا إذا كان لا يلحق، فإذا كان يحيل، إذا كان لا يحيل المال. المسألة الأخرى أقدح الإمام في الخطبة، إذا غلط الآية في الخطبة ونقول مأمورين نحن بالنسبة، ما في مال أقدح عليه. سؤال تعالى. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. ويجب أن يرد عليه في الفاتحة كنسيان سجدة، فلو ترك آية من الفاتحة لا وجود، لأنها ركن من أركان الصلاة، كما لو نسي سجدة فإنك تنبهه، بخلاف لو ترك آية من غير الفاتحة لأنها سنة قراءتها. نعم. ولا تبطل به. نعم. ولو باع ونسي آية من الفاتحة يجب أن يكتب ذلك. لا، نسي ثم مسرع بالقراءة هل تعادل ركعة؟ فيه إمام الشيخ صلى الله عليه وناس المغرب مرة يعني في ركعتين ولا رد عليه، كل يترك مالكي يوم الدين، هل يعيدون الصلاة؟ لا تصح الصلاة أشبه ما لو ترك سجدة. نعم. ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به على مشكل في ولا تبطل به لأنكم خاصة أنك على حواشي الله ما في موقع على الحواشي في الفاتحة يحب قاعد مع الحشد الشيخ مع الحشد العنقري ولا عاد الشيخ وده واجب وإيش؟ ويجب في الفاتحة كنسيان يعني يجب أن يفتح عليه في الفاتحة. نعم كنسيان سجدة. ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به صحيح. ولا تبطل به ولو بعد أخذ قراءة، يعني أنك ترد عليه الآية حتى ولو شرع بالسورة ولا تبطل به، بل لابد أن يعيد. فلو مثلا نشى مالك يوم الدين أو نشى إياك نعبد وإياك نستعين وشرع مثلا في الضحى فإنه يرد، ترد عليه يعيد الفاتحة ولا تبطل بهذا الشيء، يعني ما تبطل الصلاة إذا أعادها ولو كان قد شرع في القراءة في السورة الثانية. نعم. ما يفهم المقصود. نعم. يمكن ما يفهم المقصود من إذا قرأ من في سورة من قدر الحمد لله رب العالمين. يعني صعب الشيء. إذا كثر أتكلم أقول بطل الصلاة. أنت مش عالم. الإمام في عالم. وإذا كان ما تفهم الفاتحة من الخشوع. شو؟ وإذا كان ما تفهم الفاتحة من الخشوع. شو يعني معنى؟ ما دام أنا أدى إن شاء الله أدى الخشوع. ما دام ما تحقق الشيء. أحسن في نزل متقدمة، يعني إذا فتحت عليه فاتحة ولا فهمني المقصود يتكرر أتكلم خلاص شو؟ أتكلم؟ لا، أقرأ الآية أنت أقرأها عيني السورة الثانية، بعد السورة الثانية كيف أشتغل يا شيخ؟ رد عليه فاهمة؟ أقول تترك وصلت عليه الفاتحة؟ لا، أني أرد أقرأ الفاتحة أنت لا، نبأ قرأت الفاتحة وبعد من السورة قل له ولا تبطلوا أعمالكم كل آية الفاتحة ينتبه يرد الله يعمل من ذا الحجاج نعم هذا محاشا يردوا عليه يردوا عليه ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته ولا يفتح المصلي على غير إمامه لكن إذا كان لم يصلي مار وغلق الإمام ما في معنى يفتح عليه نعم فإن فعل صباح يقرأ جنبي وأنا بعد أتنفل وغلط ما أرد عليه أنت تصلي لك بليك فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامه وفتح الباب لعائشة وله لبس الثوب والعمامة يعني يجوز لك وأن تصلي أن تلبس بشتك مثلا أو عترك أو طاقيتك كل هذا لا بأس به والرسول أيضا لبس رداءه ويصلي التحف به وكذلك حمل أمامة ويصلي كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وفتح الباب لعائشة مشى خطواته كان يتنفل في بيته وافتح له وصلي. فالعمل اليسير في مثل هذا قالوا إنه لا يؤثر. نعم شيخ، إذا كانت المرأة تصلي مع الرجل هل يسن لها أن تفتح على الإمام يعني أو على المصلي هذا؟ إيش؟ يعني مثلا الرجل يصلي وخلفه المرأة تصلي بصلاة وغلب، هل تفتح عليه؟ لا، القياس لا، إذا كان لها أجانب ما كان محارم ما في هذا. يعني إذا كان مثلا فرضنا زوجي وزوجي معه بالنية تقدم تقدم ان يجب عليها الا تجهر بالفاتحه اذا كان يسمعها اجانب، لا بد تقراها شر. اما اذا كان ما عندها اجانب جاز لها ان ترفع صوته بالفاتحه والقراءه في صلاتها. اما ان كان يقرا بها اجانب فانه لا يجوز لها، بل يجب عليها ان تسمع. فلا مثل هذا. نعم ماشي. وان سقط رداؤه فله والا صوتها ذكر صوتها من بعوره. الحنابله ذكروا في كتاب النكاح ان صوت المراه ليس بعوره الا اذا تلذذ بصوتها اجل سمع للتلذذ، هذا يحرم. كان يسمع ما تسمع صوتها من باب التلذذ، لا، هذا يحرم. واما اذا كان سمع صوتها بدون تلذذ فهذا لا باس به، لأن نساء الصحابة كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنا ويخاطبنا دائما، تقول هذه إنك أمرت بالصدقة فيجيبها، وهذه تقول لا إن زوجي كان شيخا كبيرا سيء الخلق وأنه قال كذا وكذا ظهر منه فقال تحرمي عليه، فقالت إنه لا يقصد الطلاق. المقصود ما زال نساء الصحابة يأتون الرسول ويسألونه ويسألون أبا بكر وغيره، قالوا هذا يدل على أنه ليس بعورة إلا إذا أدى إلى التلذذ. نعم. ولا مثلا المتقدم من أي علة؟ شو؟ من أي علة منعت من الرد؟ لأن القرآن، القرآن قالوا أنه ما يجوز لا ترفع الصوت عند الأجانب، من جنس التلبية في الحج أيضا أنها تسر، أقول لبيك اللهم لبيك تسمى الرجال. نعم. وإن سقط رداءه فله رفعه. وإن سقط رداءه ويصلي فله رفعه. نعم. وله قطن حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ويجوز للمصلي قتل الحية والعقرب والبرغوث ويصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. نعم. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. نعم. ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. فإن أطال الفعل، يعني فإن أطال المصلي الفعل عرفا من غير تفريق فهذا تبطل به الصلاة. كما لو صار يفتح الباب ويلبس ثوب ويعمل كل شيء هذا وكان متوالي فهذا تبطل. فإن كان ليس بمتوالي بل مفرق فهذا لا مانع منه حينئذ، وإن كان مكروه لكن ما تبطل به الصلاة، لأن التوالي يؤدي إلى عدم تناسق الأركان والشرع والواجبات وتعاقب بعضها مع بعض لأجل عمله. أما لو يفعل هذا ثم يجتمع في صلاة ثم في الركعة الثانية يفعل هذا ولا هناك يعني توالي فهذا لا بأس. نعم. يا أحسن أن تقول أقول الأسودين فيها يعني مثل حياتين شيء فالشراء فالشراء بقول الحية والعقرب، سواء كان سودة ولا بيضة. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. نعم. وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. نعم. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزولي عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخري في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. والعمل اليسير الذي يجوز للمصلي فعله هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. فإذا كان الأخرس دائما يشير لصلاته حكم فعله، إن كثر بطلت صلاته، وإذا لم يكثر ولم يتوالى فصلاته صحيحة. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه، لكن معلوم أنه ينقص كمال الصلاة ما دام أن عمله في واجب ولم يكن في مصلحة لمصلحة الصلاة، أو أنه ينظر في كتاب أمامه فإنه يشغل عن القراءة عن الصلاة، فعنده هنا ولا تبطل. والقول الثاني لا سيما الكتاب أنه متى صار يقرأ في كتاب أمامه ويصلي فإن صلاته تبطل، لأن الرسول يقول إن في الصلاة لشغلا، وهذا قد اشتغل بغير الصلاة. أما المذهب هنا يقول لا تبطل. وتباح في الصلاة برضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا الآية. وتباح قراءة أواخر السور في الصلاة وأوساطها، أي لو قرأت في الصلاة آخر سورة البقرة أو آخر سورة الأنعام لا بأس، أو قرأت بعض سورة في ركعة وبعض سورة في الركعة الثانية كما لو قرأتها في الركعة الأولى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى آخر الإشراء، وفي الركعة الثانية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آخر من سورة الكهف، فلا مانع. أما ابن القيم فهو يرد هذا وينكره ويقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في أواخر السور ولا في أوساطها، بل إما أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ بعض سورة يقرأها من أولها، فهو لا يجيز أنك تقرأ آخر السور ولا تقرأ في أواخر السور، بل تقرأ سورة كاملة أو تبدأ من أول البقرة مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتقرأ ما تيسر لك في الركعتين. أما من أنك تقرأ من هذه السورة في ركعة ومن الركعة وفي الركعة الأخرى من سورة ثانية أو آخر سورة، هذا لا. ويقول: الذين نقلوا سير صلاة رسول الله لم يكونوا يفعلون شيئا من هذا ولم ينقلوا أن الرسول فعل. الحنابلة يقولون لا، بل يجوز ولا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، والركعة الثانية آية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وما دام أن الرسول قرأ هاتين الآيتين من سورتين مختلفتين في ركعتين دل على جوازه. قال ابن القيم هذا في النافلة، ولم ينقل أنه فعل هذا في غير راتبة الفجر. قال الحنابلة: ما دام أن الرسول فعل في النافلة فالأصل أن الفريضة والنافلة سواء، إلا ما دل الدليل على تخصيص النافلة به ولا شيء يدل على ذلك. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وساوي إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كذب، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وإذا نابه شيء في صلاته بأن حدث على الإمام شهو مثلا، أو طق الباب أحد تريد أن يدخل تصلي لا مانع أن تقول سبحان الله، أو تنبه إمامك تقول سبحان الله لا مانع. ويجوز أيضا التنبيه بآية قرآنية تناسب الموضوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. أما إذا نابه شيء فإنه يأتي بآية. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يصلي في بيته فاستأذن عليه رجل وهو يصلي، فقال ابن مسعود ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني ادخل، فدخل. وكذلك علي رضي الله عنه كان يصلي بالناس صلاة الفجر، فمر به خارجي رجل من الخوارج الذين يبدعون علي أو يكفرونه، قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني إنك شفع علي، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال علي مجيبا له فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الحاصل أن الإمام إذا نابه شيء في صلاته فإنك تسبح إن فهم وعرف المقصود، وإلا فلا بأس بتنبيهه بقراءة آية تناسب الموضوع في قول طائفة من أهل العلم، وإلا في المسألة خلاف. أما المرأة فإنها تسطر، تضرب ظهر كفها كف يدها ببطن الأخرى. نعم. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. كذلك وكره تنبيه الإمام بنحنحة لما غلط أو تصفيق للرجل أو تسبيح للمرأة أو صفير لما غلط يلقى الجامع حديث يصفر إنه ليه كرب لب الإمام، كل هذا مكروه، بخلاف تنبيهه بقراءة وتنبيهه بتسبيح وتكبير لا بأس بذلك. كما لو أرتج على نسي الإمام السجدة الثانية سجد السجدة الأولى وقام للثانية قلت سبحان الله جلس للتشهد سبحان الله قام يتشهد جلس ما يدري ما في ما تقول اسجد واقترب يعني تلي عليك سجدة. ويبسط ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. كذلك ويبسط في الصلاة عن يساره وإن كان في المسجد ثوبه ويفرك بعض البعض إذهابا لصورته. أما في المسجد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، ثم قال وكفارتها دفنها. نعم. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفن للخبر. نعم. ويخلق موضعه استحبابا، ويخلق موضع البصاق استحبابا. وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما يصلي بقومه لما رآه يبصق المحراب يعني بجانبه في محل المصلى، فإن النبي جاء وعزله وعزل عن الإمامة. نعم. ويلزم حتى غير الباصق إزالته، ويلزم حتى غير الباصق إزالته، يعني عندما ترى بصاقا في المسجد فيلزمك إزالته تنظيفا للمساجد وتكريما لها عن مثل هذا الشيء المستقذر، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تطيب وتنظف، وقال عرضت علي أجور أمتي حتى الفذات يخرجها الرجل من المسجد. نعم. يعني غير البصر. لا لا على الوجوه يلزم الوجوه. حتى على غير البصر. على غير البصر. مثل دمامة أو ورقة أو شيء. لا قسم البصاق لأن البصاق هو الخطيئة. وأما ذاك على الاستحباب. وكذا المخلوط والنخامة. وكذا إيش؟ المخلوط والنخامة. المخاط المخلوط وكذا المخلوط والنخام نعم وكذا المخاط وكذا المخاط والنخام نعم وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساني أو تحت قدمي لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساني أو تحت قدمي باد من رواه البخاري وإن كان يصلي في غير المسجد فلا بأس لو بصق عن يساره أو بصق تحت قدمه أما أن يبصق عن يمينه أو أمامه فلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبصق قبل وجه فإن الله قبل وجه ولكن عن يساره أو تحت قدمه نعم وفي ثوبه أولى ولكن بصاقه في ثوب أولى لما بأن من المستقدر على الناس نعم وقف عن يمين الكراهة ولا لا كراهة تجهية لا تجهية وإن كان في المسجد لا المسجد ما يجوز لا يسار ولا في المسجد ولا عين لا في المسجد لا الكلام هذا إذا كان في البر في غير المسجد أما المسجد ما يجوز مطلقا سواء يصلي أو ما يصلي حتى الآن أنت جالس الآن ما يجوز لك ويكره يمنة وأمامة ويكره أن يبصق يمنة عن يمينه أو أن يبصق أمامه كلا تنزيل نعم هذا في غير المسجد هل تجدد المسجد؟ هذا يجوزون إذا كان ما في استنجاء أما الاستنجاء لا لأن إزالة نجاسة أما يتوظف المسجد غسل وجهه ويديه فقط ولا يحصلين مصاق ولا مخاط فليستنشق ويستنفر مثلا في ثوبه حصل شيء هذا مذنب وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءته ذكره في نفسه كذلك وله رد السلام إشارة لو سلم عليك أحد وأنت تصلي جاز لك أن ترد السلام بالإشارة نعم كيف الصيغة ايش الصيغة صيغة رد الإشارة ماذا الحديث بها ما تبلغ لو جاز لك السلام عليكم أنا وأنت تصلي يجوز أنك ترد عليه بالإشارة أي إشارة يبسط يده بس وبسطك هذا اللي هو الحديث كان الرسول يسلم عليه ويسلم قال تبسطك وله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة إذا أمر اسمه مثل والذين آمنوا بما نزل على محمد وما أشبه ذلك وصلى عليه في النافلة هذا لا بأس وهذا في غير الفريضة أما الفريضة عندهم لا وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم غير الرسول لا هذا عنده إنما هذا خاص بالنبي وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجه ويسن أن يجعل سترة أمامه وهو يصلي سواء كان في شبر أو في حضر وسواء خشي مارا أو لم يخش أن أحدا يمر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال كنت أذهب أنا وغلام نحوي مع النبي صلى الله عليه وسلم أحمل الإداوة فيتوضأ ثم تركز له العنجة فيصلي وكذلك في الشبر كانت تركز له العنزة وتكون أمامه سترة له قالوا هذا يدل على أنه ينبغي اتخاذ السترة أمام المصلي وإن لم يخش مارا. وهذا هو الأولى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي من واجبات الصلاة أو من أركانها؟ لا، ليست من الواجبات ولا من الأركان، إلا أنه ينبغي أن يتخذ سترة أمامه. وهل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ هذا نعم، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما يأتينا. قائمة كمغفرة الرحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مغفرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. وتكون الشترة قائمة يعني منتصبة هكذا إن أمكن، وهي مثل مؤخرة الرحل يعني اللي نسمي رجال الشداد اللي كانت تحط على الإبل النووي، وقدرها أصحابنا الحنابلة بمقدار ثلث ذراع. فمؤخرة الرحل الذي جاء الحديث قدروها بمقدار ثلث ذراع، فتكون هذا أقل شيء، تكون قائمة وتكون هي الشترة. فإذا لم يجد فليخط خطة كما أتينا. يقولوا سنة، يقولوا سنة، نعم. هم يستدلون يقولون أن الرسول أمر باتخاذ الشترة ونقل عنها أنه صلى إلى غير شترة في بعض الأحيان، لكن إذا صح أن صلى إلى غير شترة لا شك أنه سنة. لا يعني نعم. فإن كان في مسجد ونحوه يمكن الله أعلم، كان في مسجد ونحوه قرب من البيت بيته ولا شيء، يمكن يدور من الجبال، هذا المعروف. نعم. الله يبارك فيك. إيش؟ يعني إذا كان مدري. نعم. أنا أظن أطلع عنك في البخاري أنه لا أذكر من ذا ذكر الحديث، وإنما هو في البخاري لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ميناء إلى غير سترة. إلى غير الجدار أو إلى غير الجدار أو إلى غير الجدار أو ما أنه قال إلى غير السترة. لا لا، إلى غير الجدار ما هو إلى غير الجدار. نعم. طيب ما يدل ذلك على أنه إلى غير السترة وكم إلى غير الجدار أو اتخذ سترة؟ لا هذا محتمل أن يعني اتخذ سترة غير الجدار، لكن كما لكن الحديث يقول إلى غير الجدار ينبه لأنه إلى غير سترة يعني. فلا يمنع إن كان وجد أن اتخذ شطر غير جدار، لا إذا ما، لكن الراوي يقول إلى غير جدار كأنه ينبه إلى غير شطرة لأنه يعرف أن الجدار هو الشطرة. وأما لو كان اتخذ شطرة أخبره أخبر بهذا، لكن لو إيش؟ ليش تقول أن الجدار مكتوب هذا؟ يحتمل الاحتمال، يحتمل أنه يكون أن اتخذ شطرة. أيوه ما يحتمل، لكن يقول إلى غير جدار كأن الراوي فهم أما هناك سترة لا جدار ولا غير، وأن العادة كانوا يتخذون الجدار يتخذونه سترة. مراجع الحديث شرعا. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار هنا وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعيد. رواه البخاري. كذلك إذا كان في مسجد فيقرب من الجدار، أو في بيته يقرب من الجدار، وإذا كان في فضاء فهذا إذا اعتقد أن هذا سترة كذا. لو صلى وأمامه شجرة واعتقد أنها سترة أو حجر منتصب واعتقد أنها سترة أو ظهر إنسان أو بعيد كل هذا يكفي. وقالوا لو جعلتني عليك أمامك واعتقدت أنها سترة فإن ذلك أيضا كافي ما دام أنك نويت أنها سترة، لأن الرسول أمر باتخاذ الخط سترة. ولا شك أن اللال مثلا أرفع وأشوى أقوى من الخط المنبسط في الأرض، فلاعتقاده أن هذا سترة الخط، فكذلك الشيء المنقول كالنعل والخيط وما أشبه ذلك متى اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافي. نعم نعم تلقوا لفيد وفارق الآن. نعم حج إذا كان إذا وجد ما يؤيد من أفعال الصحابة رضي الله عنهم ووجد الشواهد أخرى اقترن بقرائن وشواهد طرق فإنه طرق السجاد شيء إذا أعتقد أنه شكرا بس مجرد طرفها، لكن بس ما الشجاع مو من وضعك أنت ولا هو محل شترة، لكن يحتمل يكون كافي يحتاج إلى بحث. إن ذكروا إذا النعل والخيط إذا وضعته فإنه يكون شترة وأعتقد أنها شترة، هذا صرحوا به. وأما مسألة الفرشة ما دام أنها منقولة وأعتقد أنها شترة إذا كان لها طرف وتصلح أن تكون شترة فالظاهر أنه، لكني لا أجزم يقين أنها تكون كاذبة، أظن أنها تكون كاذبة إلا أنها تحتاج إلى مزيد بحث. هذا يقول أن تصلح أن تكون النعال شترة، هل من السنة أن يضع الإنسان على النعلين أمامه؟ إيه نعم، إذا صار ما قدام تحت ولا شيء تجعلها شترة يقول أن تجعل عليك خلفك ولا قال لا يجوز لك أن تجعل عليك أمامك. قل ما هو اسمه صرف هل يلبسه أو يقلعهما ويضعهما بين الرجلين؟ شو؟ بالنسبة للنعم ماشي ما في مجال الأمر تقول صلي على عليه يلبسه إنما هذا مخالفة لليهود، خالف اليهود صلوا في نعالكم، قول صلوا بعد أمر بمخالفة اليهود، كل ذلك لأجل المخالفة. مثل إن اليهود لا يصبغون تغيروا هذا الشيء مثلا، تغير هذا ما يفيد الوجود لوجود الصارف وهو الأمر بمخالفتهم، الأمر بمخالفتهم لأن لبس النعل لو مشى حافي ما في مانع، مو بأمر واجب أنه يلبس النعلين، بل يمشي تارة ينتعل وتارة يمشي حافي. فإذا كان الرسول أنه يجوز لنا أن نمشي حفاة وأن نصلي حفاة، فما هو الدليل على أنه يجب علينا ما صلي إلا في النعال؟ لا، لكن إذا أتيت من عادة إذا جدا حقا الرسول يقول إذا أتى أحدكم المسجد ينظر إلى النبي وليلبسهما أو ليخلعهما وليضعهما بين الرجلين ولا يضعهما عن شماله فيؤذ من يحبه على يمينه، كما قال صلى الله عليه وسلم. لما قال خاله لا تصلوا في نعالكم، بس هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، صلوا في نعالكم، هذا هو المعروف، هذا كله يقتضي الإباحة. لأن لو قلنا ذو الوجود قلنا ما تصح صلاتك حتى تلبس النعال، لأن الرسول صلوا في نعالكم، كما أن ما تصح صلاتكم لو أنت ساتر عورتك. النعال ما دام من أصل استعمالها لو لم يستعملها لا إثم عليه ولا حرج في الصلاة وخارج الصلاة، فلا فيما يدل على أنه يجب أن يصلي بنعاله. هذه ما يجب، ما دام ان اصل اللبس مو بواجب، اصل اللبس مو بواجب والمجد مو بواجب، فكيف نوجب ان نقول يجب ان تصلي في نعالك مع ان يجوز ان نمشي في المسجد وخارج المسجد لا نعالك؟ نعم يجب ان انا البس يلبس عليه، ولكن اذا دخل المسجد يعني وهو لابس حطها تحت الجدار خلعت الحمد لله اشبه ما لو دخلت بيته خلعت ومشيت معه. لقد كان لكم في رسول الله نسبة عن عم اكون لقد كان لكم في رسول الله نسبة قال لا تخلعها بس ما يضعهما قولي يضعهما بين الناس وضعت بيت وضعت تحت هناك تحت الجدار وش النقطة أن يكون يضعها برجلي؟ ما دام أن الرسول قال اضعها برجلي فوضعها تحت الجدار أبعد وش اللي يصل الأمر عن الوجود عن هذا الموضوع؟ قوله ولي اضعهما تحت رجلي بين رجلي هذا ما دام أن هذه اللي بأن اضعها بين رجلي هذا دليل على أن يضعها هناك لأن الغرض بين رجلي مش توخذ ولا يعني انها من كمال الصلاة انها برجلي ولا بيزيدني اجر انها برجلي وان الرسول لاحظ هذا لانها برجلي ابدا ولا فيما لا ولا فيما لا ولا فيما لا الصلاة على كرش من حضر الفجر شو؟ الصلاة على كرش من حضر الفجر كرش من حضر ها؟ يطلع بن عالم من الحمام ويجي يقع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويستحب انحرافه عنها قليلا ويستحب انحرافه عن سترة قليلة لا يصمد إليها كما يصمد عباد الأصنام أصنامها بل ينحرف عنها قليلا جاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة فإن لم يجد شاخصا خط كالهلال قال في الشرح وكيفما خط أجزاءه بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن معه أصافا يخط خطا رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا وتبطل الصلاة بأمور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذو فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط هذا عنده يعني إذا مر الكلب الأسود بينك وبين سترتك فإن الصلاة تبطل وقد سئل أبو ذر ما بال الأحمر والأبيض والأصفر قال إنه شيطان يعني الأسود وهذا أيضا قالوا بخلاف المرأة والحمار ومعلوم الحديث أبي ذر كما يأتي نعم لا لا بنقول أسود به كله لأن هذه القصة لا معروف فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها كذلك لا تبطل عندهم بمرور حمار أو مرور امرأة أو مرور شيطان مع أنهم عللوا بأن الكلب الأسود شيطان قالوا تبطل بمرور كلب أسود بهيم لأنه شيطان في حين أن الشيطان لو مر ما تبطل وفرقوا بين هذا وذاك قالوا الشيطان بانفراده الذي لم يكن كلب فهذا هو جني في الحقيقة لأن الشياطين من الجن وأما الكلب هذا حيوان وهو مشابه للشيطان بصورته الظاهرة فتبطل للحديث وبخلاف المرأة والحمار قالوا أيضا لا تبطل والقول الآخر أن الصلاة تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة، لحديث أبي ذر يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعل المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا من المفردات، وإلا مذهب جمهور العلماء أنها لا تبطل وإنما لا يجوز فقط. وأما الرواية الثانية عن أحمد كما عرفنا أنها تبطل، وهذا اختيار ابن تيمية أيضا أنها تبطل عملا بالحديث. نعم ايش صوت والله قوي مشاهد البطلان مثل اللون، لان عائشه كانت معترضه بين يدي الرسول وهو يصلي، قالوا هذا يدعو لنا لا تبطل، لكنها ما مرت معترضه. نعم ارجو البطلان، والله الحديث جيد وان كان جمهور العلماء على خلاف. نعم لا جاء في أظن في رواية أبي داود تحقيق. نعم. شاهد في مشكلة وذنب مشكلة. نعم. قول هنا لامرأة وحمار سطر. الشيء من الواحد إلا مر الشيطان بينه أو لم يمر. فسترة الإمام سترة للمأموم. نعم. ولو عين المصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرق لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بالصلاة وغيرها. قال سبحانك فبلى في فرض ولك. وله التعوذ يعني للمصلي سواء كان إمام أو مأموم، وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو كانت الصلاة فرضا، لحديث حذيفة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة قال فمضى، قال فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قالوا هذا يدل على أن المصلي عندما يمر بآية رحمة فإنه يقف عندها ويسأل الله، معنى ما دلت عليه تلك الآية، وإذا مر بآية عذاب مثل قوله تلفح وجوههم النار يقف عندها ويستعيذ بالله من لهب النار. ولا فرق بين الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا لهذا الحديث، وحتى ولو مأموم. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص بالإمام، قالوا وأن المأموم ليس كذلك فلا يتعوذ وإنما عليه الاستماع، لكن قالوا ما دام أنه جاز في حق الإمام فكذلك المأموم إلا بدليل يخصص الإمام، وإلا فالأصل أن المصلين كلهم على السواء. وكذلك إذا قرأ سورة لا أقسم بيوم القيامة وانتهى إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول الشامع سبحانك فبلى. وكذلك ذكر صاحب الفروع لو قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين يقول وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ آية المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله، وروا في ذلك آثارا تدل على هذا. أقول فيها لك لكن لا شواهد. أظن ذكر الشوكاني. الشوكاني المنتقى في عشر من هذا. يعني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل سبحانك فبلى أنت القادر على أن تحيي الموتى. بلى حرف تصديق عند النحات. سبحانك. تنزيل للرب سبحانه وتعالى. نعم. كلمة تنزيل. وكيف يجتمع التنزيه مع التصديق؟ تشبيه ممنوعة. ولكن يقولها بينه وبين نفسه، لا كما يفعله العامة الآن تسمع صوته، إنما بينه وبين غير أي يسمع أحد. ليست توقيفية للعبادة؟ لا. كيف يقال؟ وهل الإنسان يبتدع من نفسه؟ أنا أستغفر من زيت الله. أقول ما هي من نفسه، جاءت لها شيء من الآداب والأحاديث. نعم. أصل في أركانها أي أركان الصلاة، أي أركان الصلاة 14 ركنا، جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل أركان الصلاة وما يذكر في هذا الفصل ثلاثة أضرب. أولا الأركان، ثانيا الواجبات، ثالثا السنن. هذه موضوع هذا الفصل. يذكر فيه أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أما الشرائط فقد تقدمت. الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، والركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا بل لا بد منه، لكن بعضها تبطل الركعة التي ترك منها هذا الركن سهوا، يعني لو كان عمدا بطل الصلاة، لكن لو ترك ركنا سهوا فإن الركعة تبطل والثانية تقوم مقامها لكن على تفصيليات وهو مطلقة. كما لو ترك سجدة لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، ولم ينتبه إلا بعد أن شرع في الركعة الثانية، بطلت الركعة الأولى والتي تليها قامت مقام تكون الثانية الأولى. وإن أمكن أن يعود إليها فيأتي به، كما لو ترك ركوعا مثلا فذكر عليها أن يأتي به، فإن لم يمكنه بأن فعل الركن الذي بعده بطلت الركعة أيضا، ولا يجبرها سجود سهو ولا غير. وهذا البحث يأتي في أوائل باب صلاة الجماعة عند قوله ومن ترك ركنا، وكذلك يأتي قسم من في باب سجود السهو الذي يلي هذا الفصل. والذي في الجماعة هو حكم سبق المأموم إلى الإمام، سبق المأموم الإمام أو تخلف المأموم عن الإمام، هذا الذي يأتي. كما لو كنت أنت واقف ركع الإمام ورفع وانت واجب شاهد وسجد، فهل تركع وترفع وتلحقه، أو نقول بطلت الركعة لأن الإمام سبقك بركنين، أو إذا سبقك بركن هذا التفصيل يأتي في باب صلاة الجماعة، أو مثلا تخلفت عنه سجدت أو ركعت ركع الإمام وركعت معه ولكن رفع فسمع الله لمن حمده ثم سجد وانت في ركوعك، ثم انتبهت قمت ورفعت ولحقت في السجود أو الجلسة بين السجدتين، هل تبطل تلك الركعة التي سبقك بها إمامك؟ يأتي بيان في باب صلاة الجماعة أن إذا سبقك بركنين أو سبقته بركنين تبطل، إلا الركوع فتبطل قالوا لأنه معظم الركعة على تفصيلياته. أو مثلا تكون الركعة ملفقة ومعنى ملثقة أنت مأموم، كبر الإمام وركع في الهوى، ركعت معه، ايش قصك ظهرك؟ يا سمع الله لمن حمده، أنت تسمع دعائي صاحب لا شاهد، لكن ما تقدر، مشاك ظهرك ليه، رضع الإمام وسجد وانت مسلم في ركوعك، لا تقوى تركع ولا تقوى، ورضع للسجود وسجد قام للركعة الثانية وانت ركوعك، لهذا الألم الذي حل بظهرك، ركع الثاني وانت راكع في الركوع الأول، رفع تبدأ ورفعت معه، فأصبحت أنت رفعت من الركوع الأول وهو رفع من الركوع الثاني، فسجد وسجدت معه، أنت سجدة الأولى وهو لا الثاني، فهل تصح هذه أو لا تصح؟ وتسمى بالركعة الملثقة. هذه الأحكام ونظائرها، هذا يأتي بيان في باب صلاة الجماعة. أما الذي بعد هذا سجود السهو، هذا فيما إذا سبقك، إذا تركت ركن مثلا تركه الإمام أو تركته أنت وذكرت، هل ترجع إليه أو لا ترجع؟ وهل هنا تفصيل فيما إذا شرعت في الركعة الأخرى أنك تمضي ولا ترجع أو ترجع مطلقة؟ هذا يأتي بيان في باب سجود السهو. والكلام الآن في بيان أركان الصلاة على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل، لأنه سيأتي بيانها هو الصلاة. وأركان الصلاة 14 أركان، وقلنا إن الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، والركن هو ما يكون إلا في الصلاة. فإن قلت ما الفارق بينه وبين الشروط، قلنا لك تقدم لك أن الشروط جمع شرط وهو ما كان قبلها، لا بد أن الشروط تكون موجودة قبل الصلاة إلا أنها تشتمل. أما الأركان ما هناك شيء قبلها، فأولها تكبيرة الإحرام إذا انعقدت الصلاة، ما هناك شيء يسبق تكبيرة الإحرام بخلاف الأركان الشروط، فمنها الوقت والطهارة، كل هذه قبل الصلاة إلا أنها لا بد من الاستمرار، وستر العورة، ما عندي ندخل الصلاة وعورتك مكشوفة، وكذلك إزالة النجاسة، اجتناب النجاسة، كل هذا قبل الصلاة، ولكن لا بد من الاستمرار وأنت في الصلاة، واستقبال القبلة والنية كلها تكون سابقة قبل الدخول في الصلاة. أما الأركان فهي في نفس الصلاة، وإن كانت الشروط تستمر في نفس الصلاة لكن ابتداؤها قبل الصلاة. وبعضهم يسمي هذا هو الفارق بين الأركان والشروط، وبعضهم يسمي الأركان فرائض والخلف لفظي. نعم السنن يأتي بيانها مثل رفع اليدين قبل الإشراف بالكف الأيمن، ومثل الجهر في الصلاة الجهرية، والإشراف في الصلاة السرية، ومثل الزيادة على رب كل المرة، والزيادة على سبحان رب الأعلى والعظيم الواجب مرة وما زاد على هذا سنة، ومثل أيضا ما بعد في التشهد، ما بعد قولك اللهم صل على محمد وما بعد، كلها سنن أقوال وأفعال، ومثل الالتفات في السنة، هذا كله يأتي. قالوا هذا من السنن ومن كمال الصلاة، لكنه ليس بواجب ولا هو بركن من أركان الصلاة، إنما هو من كمال الصلاة، وهذا يأتي بيانه. القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وحدوا ما لم يصب راكعا. الأول من أركان الصلاة القيام، فلو صلى جالس صلى الفريضة جالسا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما ولم يكن يصلي جالسا إلا بعذر، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كل هذه تدل على أن القيام ركن، ولكن حده ما لم يصل إلى حد الركوع. معنى يقول أنا أفهم أن القيام ركن بالصلاة، ولكن أنا قائم ولكن نزل الرأس خافة ما رضعت الصلاة، أو نزل سلوك شوي عندك يدفع، كل هذا قيام. هذا كلها وش حده؟ ما لم تصل إلى حد الركوع. متى تصل إلى حد الركوع؟ هو أن تصل يداك إلى ركبتيك. فإذا وصلت يداك إلى ركبتيك في حق متوسط الخلقة فهذا هو الركوع، هذا عندهم. نعم. لكن بعض ما يفعل العامة، إذا قام الإمام يصلي قائم جاء الإنسان جالس في الصف وعند الركوع يقول ما بخلاف أقول إذا قام الإمام يصلي وجاء المأموم وجلس في حالة القيام بلا عذر، بعدما أراد أن يكبر الإمام للركوع قام هذا المأموم والصلاة في كل جهة، كل ما يفعله الإمام كيف يفعل أكثر العامة خاصة يصلي الفجر. إذا كان ما له عذر شو يقولوا؟ باعتبار أن القيام شرط، أن القيام ركن من أركان الصلاة، يكون هذا الركن باطل، الركن اللي ما يقوم باطل، هذا الركعة اللي ما يقوم بها باطلة. تدري أنه بيدرك الركعة يا شيخ؟ ما تصلي. هذا فيه الكلام، بعضهم يقول إذا أدرك من القيام مقدار تكبيرة الإحرام من جيش المشبوه الصلاة صحيحة، لكن رد بعض قال مشروط العذر ما حضر نهائيا. كيف يكون هذا جالس دخل مع الإمام ومرة كبر قام وجب تكبيرة الركوع قادر تكبيرة الإحرام من ركعة، فهذا قوي على بعضهم، لكن ردوا قالوا لا بد أن يكون قائم بمقدار ما يؤدي في هذا القيام الركن وهو تكبيرة الإحرام مع قراءة الفاتحة. هذا لو ترك يعني ما قام إلا عند الركوع هذا تبطل صلاته، فإن قام ووقف بمقدار تكبيرة الإحرام ومقدار قراءة الفاتحة قالوا هذا قد أدى من القيام ما يشع ما هو ركن الذي هو تكبيرة الإحرام والذي هو قراءة الفاتحة. أما بعض أئمة الدعوة فحكم بالبطلان لا سيما إذا أنا وجدت وأنا يعني وأنا جلس هذه المدة وأفاد مقدار هذا مقدار الفاتحة، لكن أنا أقول ما ينبغي أن يفتح الباب، قال لك مش جالس بلا عذر ما ينبغي التحديد إنما هو اجتهاد. والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحد تحريم والتكبير. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فلا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير بقولك الله أكبر. وقد سبق لنا في أول الباب أن قلنا لو قال بدل الله أكبر التي هي ركن بأن قال الله الأجل أو الله الأعظم أو الله الرحمن أو الله الإله أو الله الواحد الأحد أنها لا تنعقد صلاته. وعند الإمام أبي حنيفة أن الصلاة تنعقد ما دام أنه جاء باسم من أسماء الله. وقراءة الفاتحة في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحمل الإمام عن المأموم ويأتي. كذلك الثالث قراءة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أنها أراد بحق الإمام والمنفرد. أما المأموم فقالوا إن الإمام يتحملها عن المأموم، كما أن الإمام يتحمل سوى المأموم على التفصيل الذي شاهد في الباب بعد. فكذلك والقول الآخر أن قراءة الفاتحة متعينة على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فليس ما يدل على تحمل الإمام لها عن المأموم، لكن قالوا إنه جاءت أحاديث مثل ما روي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا من جملة ما استدل به على أن المأموم يقرأ. أما الذين يقول الإمام يتحملها فيستدلون بحديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولعموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد إنها في الصلاة، وذلك أن الله أمر باستماع القرآن عندما يقرأه القارئ في الصلاة، فإذا كان يستمع فليس عنده وقت يقرأ فيه الفاتحة، فدل على أن الإمام يتحملها عن المأموم. هذا هو حاصل الأقوال والمسألة معروف حكمها وأدلتها. نعم. تدين الإمام لا يجهل بالقراءة. كذلك يقولون حتى ولو مسلم. يعني المأموم ما يجهل. هذا عندهم، لكن أنا أقول لك يعني يظل أن المأموم ينبغي لا في السرية والجهل. يعني الراجح قراءتها في كل ركعة. نعم. إماما أو مأموما أو منفردا. هذا اللي أنا. سمير إيش. والركوع إجماع في كل ركعة. والركن والركوع ركن في كل ركعة بإجماع المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فلو صلى وترك الركوع لم تصح صلاته، فإن ترك الركوع سهوا لا يجبر سجود السهو كما يأتي، بل تبطل تلك الركعة وتقوم الثانية مقامها. هنا والاعتدال عن جهنم عليه الصلاة والسلام داوم على فعله وقال كما رأيتني يصلي. كذلك الاعتدال عندما يرفع رأسه من الركوع فإنه يعتدل ويقف حتى يعود كل فقار مكانه وحتى يرجع كل عضو في محله، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. المعنى لو ركع ثم انحدر إلى السجود قبل أن يرفع معتدلا قائما لم تصح. نعم. ولو طوله لم تقم كالجلوس بين السجدتين، يعني ولو طول القيام عقب الركوع إنها لا تبطل، خلافا للشافعي على شرط المذهب الشافعي يقول إنها تبطل. نعم. طيب إذا كان رافع الشافعي اللي هاول السجود وذكر رجع للحالة الأولى ثم اعتدل يرجع هذا ما له شيء يرجع إن شاء الله إلا يكون إمام يكون بالسواد. نعم. ما وجه استدلال الشافعي؟ نعم. وجه استدلال الشافعي؟ نعم لا استدلال، لكن رأيهم يقول إنه خرج عن حد الاعتدال ما دام انه طول، فهذا المقدار زمن معين يرجع في تعيين زمنه الى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، واذا زاد على الدعاء المشروع في هذا الاعتدال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الارض الى اخره لا يكون قد زاد على المشروع. هذا عنده وهم يقولون ما دام انك في محل قيام ولا هناك نص الصح. نعم. ويدخل بالاعتدال الرفع والمراد الا ما بعد الركوع الاول والاعتدال عن في صلاه الخشوع. والمراد ما بعد الركوع الاول ولم يركن، اما ما بعد الركوع الثاني في صلاة الكسوف فإنه سنة، لأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف سنة، لا يكون الإنسان مدركا به الركعة. فمثلا لو كنا نصلي الكسوف قرأ الإمام الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع، جيت أنت الركوع الثاني، ما تكون بهذا مدركا للركعة فتقضيها، لأن الركوع الثاني والاعتدال من الركوع الثاني سنة. حصل طيب، وإلا لو اقتصر على الركعة لا مانع. والسجود إجماعا على الأعضاء لما تقدم. والسجود ركن من أركان الصلاة على الأعضاء السبعة، كما تقدم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والجلوس والاعتدال عن أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه يسجد لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم. وكذلك الجلسة بين السجدتين وهي ركن، وهي المراد بالاعتدال من السجدة الأولى. السجدة الأولى إذا أدى بها ما يتعين عليه من التسبيح يرفع مكبرا ثم يجلس بين السجدتين، وهذه الجلسة بين السجدتين هي ركن من أركان الصلاة لا بد منه، وما يقول فيها واجب هو رب الليل آخرنا. مقدم السجود على الركوع يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا ليس بسبب صلاة الجماعة. إيش الداعي شيخ الجنة؟ والاعتدال عنه قال والجلوس بين شو؟ قال والاعتدال نجم من السجود. إيش؟ قال والجلوس بين السجود. شيء. أبو ذكر شيء المعنى واحد. يعني قول الشاعر مو بشيء شيء واحد. قل لأن لا يمكن أن يصل إلى الجلوس إلا بالاعتدال وهو الرفع. يقول شيء واحد. يقول أقوال الجلوس يبني عن أقوال الاعتدال. أنا شو سيد؟ عبارة الاعتدال. وش؟ عبارة الاعتدال. إيش؟ اعتبر الاعتدال الاعتدال. يعني عبارة المعلم. إيش هذا الاعتدال؟ يقول الشارع خارج. الشارع. الشارع خارج. خارج الماتي. يقول إن الجلوس يبني على هذا. هو الواقع. ولا الشارع وجه. يتنقص. تنقص الاعتدال. لا يتنقص. لا تنقص هذا كل هذا عدنا هذا من الاعتداد ودخلنا في الجلوس يعني ينقص، لكن الشارع يقول ان هو المعلماتن راعى الاعتدال والجلوس شيئين. الشارع يقول ما هناك جلوس الا وهو مستلزم للاعتدال الذي هو الرفع، هو في الواقع واحد. لكن فائدة الخلاف مثلا الماتن راعى شيء، قال الاعتدال يعني لو غلط في نفس الرفع حصل عنده شك او تردد او نسيان قبل ان يستوي جالسا ثم ذكر بعدما استوى جالسا، فهل يتغير الحكم بناء على ان الاعتدال لا تابع للجلوس ولا حصل شيء؟ او نقول اذا جعلنا الاعتدال حاله والجلوس حاله نقول لا بد من الصلاة وقع فيها شيء من الخلل، لأن حينما أدى هذا الاعتدال مو شاك في وجوده أو فيه هل هو يصلي أو نسيان أو تكلم في نفس الاعتدال، يعني حصل شيء يؤثر على الاعتدال قبل أن يستوي جالسا. والطمأنينة بالأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون والانقل. كذلك والطمأنينة في الأفعال السابقة كلها وهي السكون وانقل، هذا غير مسلم قوله وهي السكون. الطمأنينة فسرها بالسكون وانقل. القول الآخر لا يقال بمعنى اللغوي، والقول الثاني في تعريف الطمأنينة هي السكون الذي يمكنه أن يأتي فيه بالواجب، هذه الطمأنينة. أما إذا كان ما يمكن يأتي بالواجب ما يسمى طمأنينة. لهذا نقول الطمأنينة هي السكون الممكن أن يأتي فيه بالواجب، مثلا سبحان رب العظيم والركوع، فلما ركعت لحظة ركعت قلت هذا حصلت الطمأنينة لأنها أقل سكون. أقول لا، أقل سكون تؤدي به سبحان رب العظيم، كذلك السجود أقل سكون تؤدي به سبحان رب العلا، وإذا لا يمكن أن تؤدي سبحان رب العلا ما حصلت الطمأنينة. وين حصل سكون؟ لأن استوت أعضاء كلها، كذلك الرضا من الركوع لا بد من الطمأنينة. ما نقول أقل سكون، نعم أقل سكون يمكنك أن تؤدي به الواجب ربنا ولك الحمد. والتشهد الأخير وجلسته لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر، متفق عليه. التشهد الأخير ركن وجلسته أيضا، يعني لو جلس ولم يتشهد فاته ركن، أو تشهده قائم فكذلك، فلا بد من الجلوس ولا بد من التشهد. في الحديث هذا الذي أشار إليه الشاعر إذا قعد أحدكم وغير من الأحاديث، أي في التشهد الأخير لحديث كابر السابق. نعم. والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها للمسيء في صلاته مرتبة بثمة. وكذلك لا بد من الترتيب بين هذه الأركان السابق بيانها، لو قدم ركن على ركن لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبا لأركانها ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه علم الأعرابي الجاهل قال ثم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اركع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكع ثم ارفع حتى تأتي إلى قائمة ثم اشرح حتى اطمئن ساجد وهكذا. نعم. الصلاة عنده عنده أمرك قيل واجبة وقيل بعد سنة. يقرب من الأقوال معمول بالمكتاب المرتب. نعم. اللي يسقطها تبطل صلاة. والتسليم لحديث وختام التسليم. والتسليم هو ركن من أركانها لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولحديث عائشة وكان يختم صلاته بالتسليم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 و142 ورقم الناسوخ هو 209-0092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.